هاي الوديعة البيها دين الله اعتصم لم الغادي أولاده وعليها هيجم أول مصيبة الضيلع من عيدها انهيشم منها وبيده تتوافى دمواجي الألم من يواسيها أو يحاميها من مآسيها من مآسيها كانها بنت المصطفى سيد البشر من كل كيتين حاطوها أحفاد الدهر هجموا عليها والضيلي منها انكسار وبيت الوحيد بنار الغدر شاب واستعار بنته هاديها جمرة فيها من مآسيها من مآسيها لاذت ورا الباب وطفح موجي الدمع ناحت ولا منهم غيري ويرتيد من كل كتير يتوارد عليها الفازي طيحة وحميل وين هيشم من هالظيلي أين حاميها هل سيك فيها من مآسيها من مآسيها تنتخي ويا للعجب